بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 61 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، ونزلنا في باب من لم يرى كتابة الحديث، ولعلنا إن شاء الله تيسرنا الوقت أن نختمه في هذا المجلس، فأسأل الله عز وجل أن ييسرنا اليسر وأن يجنبنا العسرى. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا الوليد بن هشام قال حدثنا الحارث بن يزيد الحمصي عن عمرو بن قيس قال: وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية بحوارين حين توفي معاوية رضي الله عنه، نعزيه ونهنيه بالخلافة، فإذا رجل في مسجدها يقول: ألا إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار، ألا إن من أشراط الساعة أن يظهر القول ويخزن العمل، ألا إن من أشراط الساعة أن تتلى المثنى فلا يوجد من يغيرها. قيل له: ما المثنات؟ قال: ما استكتب من كتاب غير القرآن، فعليكم بالقرآن فبه هديتم وبه تجزون وعنه تسألون. فلم أدري من الرجل، فحدثت بذا الحديث بعد ذلك بحمصة، فقال لي رجل من القوم: أو ما تعرفه؟ قلت: لا. قال: ذاك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ذلك رحمه الله تعالى: أخبرنا الوليد بن هشام قال حدثنا الحارث بن يزيد الحمصي عن عمرو بن قيس قال: وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية. هذا الإسناد صحيح جيد، فيه الحارث بن يزيد الحمصي، وسكت عنه البخاري وابو حاتم، لكن ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه أيضا هذا الأثر الحاكم بإسنادين، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. ويقول: وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية بحوارين. حوارين هذه موقع منطقة مكان قريب من حمص، وفيها توفي يزيد بن معاوية، و لما مات معاوية ذهبوا إليه يعزونه. حين توفي معاوية رضي الله عنه نعزيه ونهني الخلافة، فإذا رجل في مسجدها يقول: ألا إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار. في بعض يعني النسخ أو بعض المطبوعات ترفع الأشرار، يجوز الوجهين، ولأن في نسخ الخطية أو الكتابة لا توضع النقط ويوضع الأخيار. ألا إن من أشراط الساعة أن يظهر القول ويخزن العمل، القول يعني القول غير كتاب الله عز وجل. ألا إن من أشراط الساعة أن تتلى المثنات فلا يوجد من يغيرها. المثنات سيأتي كلام ابن عمر أو ابن مسعود في أو ابن عمر في تفسيرها. قيل: وما المثنات؟ قال: ما استكتب من كتاب غير القرآن. وهذا هو وجه الشاهد من هذا الأثر، فعليكم بالقرآن فبه هديتم وبه تجزون وعنه تسألون. قال فلم أدري عن من الرجل فحدثت هذا الحديث بعد ذلك بحمص، فقال لي رجل من القوم أو ما تعرف قتله، قال ذلك عبد الله بن عمرو يعني عبد الله بن العاص رضي الله عنهما. هذا الأثر رواه أيضا الحاكم لكن بإسنادين، في إحدى الروايتين أنهم وفدوا على معاوية وهو وهم، فالصحيح أنهم وفدوا على يزيد، والألباني صحح إسناد هذا الأثر في السلسلة الصحيحة وأطال الكلام عليه فقها. ورواه أيضا ابن عساكر والطبراني في الكبير وأبو عمرو الداني في الفتن والبيهقي في الشعب وغيرهم كثير. وفي رواية عند الحاكم وغيره قال فحدثت بهذا الحديث قوما وفيهم إسماعيل بن عبد الله، فقال أنا معك في ذلك المجلس، تدري من الرجل؟ قلت لا، قال عبد الله بن عمرو، فبين لنا من الذي أخبره باسم هذا الرجل وهو إسماعيل بن عبد الله. وبعضهم رفعه وبعضهم كما هنا أوقفه، لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي، لأنه لا يقال بالرأي. وقوله المثنات يعني معنى قولهم أنه لا يقال بالرأي يعني أن هذا من كلام، لو قلنا أنه من كلام عبد الله بن عمرو فإنه لا يمكن أن يقول لا من أشراط الساعة كذا، إلا أنه قد سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا الكلام لا يمكن أن يقوله الإنسان من تلقاء نفسه، فيقولون هذا الأثر له حكم الرفع. المثنات بن عبد الله بن عمرو قال ما استكتب من كتاب غير القرآن، وبعضهم فسرها تفسيرا يعني ابن أثير في النهاية قال كتب وضعها أحبار بني إسرائيل، فكأنه كره الأخذ منها لأنه وجد منها شيئا يوم اليرموك. لكن هذا الكلام كلام عبد الله بن عمر أولى وعام فيحمل على عمومه. والألباني رحمه الله تعالى وتجاوز عنه وضع هذا الأثر أو معنى هذا الأثر في كتب الفقهاء التي يلزم الناس بها، وقد تحامل جدا في هذا الموضوع عفى الله عنا وعنه. وهذا الأثر فيه فوائد كثيرة وعظيمة، شاهدة للباب أو شاهد للباب وآخره وهو أن من أشراط الساعة الإقبال على ما كتب غير كتاب الله عز وجل، ففيه تأييد لما عقد المصنف له الباب ممن لم يرى كتابة الحديث. وفيه أيضا تعزية المسلم لأخيه المسلم، وفيه جواز السفر للتعزية وللمبايعة، وفيه تهنئة الحاكم بالخلافة حتى وإن لم تكن الخلافة، يعني إنما كانت بالوراثة كما في يزيد، وفيها جواز الوعظ في المسجد اختياره مناسب للمقام، وفيه حرص عبد الله بن عمرو على التذكير والوعظ واستغلاله للمناسبات، وفيه الحديث أن في هذا الحديث علم أو أعلام من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة ذكر أنها من أشراط الساعة. وقوله رفع الأشراف يعني في المنزلة ووضع الأخيار يعني في المنزلة أو في عدم الرأي اعتبار، وهذا تقع مما يقع بين فترة وأخرى. وفيها أن من أشراط الساعة ظهور القول وهو كثرة الكلام في العلم ويقل من يعمل به، وفيها أن من أشراط الساعة ارتقاء السفلة الفساق فلا يقبل قول الناصح ولا يؤذن له، وفيها أن من أشراط الساعة انشغال الناس بغير القرآن وانشغالهم بما يجدونه عند أهل الكتاب ولا يوجد من يصححه لهم. يعني قد يكون ذلك بسبب موت الصحابة ونحوهم، واندراس من يفرق بين الحديث وبين ما أضيف إليه من كلام بني أهل الكتاب. وفيه أيضا العناية بالقرآن الكريم حفظا ودراسة وفهما وتطبيقا، ففيه أن القرآن سبب الهداية وعنه السؤال يوم القيامة، وفيها أيضا أن القرآن سبب لنجاة صاحبه يوم القيامة، وفيه جواز التحديث عن الرجل المجهول إذا غلب عليه الصدق كما فعل قيس ثم تأكد بعد ذلك من عدالة المحدث، ولعله يعني إنما حدث به أولا استغرابا حتى أخبره أخبر من المتحدث، ويدل عليه استفسار عبد الله يعني إسماعيل بن عبد الكريم، ما تعرفه إسماعيل بن عبد الكريم ما تعرفه، فكأنه قال ذلك قيس من باب الاستغراب حدث به في حمص، فقاطعه إسماعيل بن عبد الله قال ما تعرفه. وفي أيضا نسبة المسجد إلى البلد أو تسميته بها إلى غير ذلك من الفوائد. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو زبيد قال حدثنا حسين عن مرة الهمداني قال جاء أبو قرة الكندي بكتاب من الشام فحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فنظر فيه فدعا بطست ثم دعا بماء فمرسه فيه وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم كتابهم. قال حسين: فقال مرة: أما إنه لو كان من القرآن أو السنة لم يمحه، ولكن كان من كتب أهل الكتاب. نعم. الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا أبو زبيد حدثنا حسين عن مرة الهمداني، هذا إسناد صحيح وأخرجه أيضا أبو ذر الهروي في ذم الكلام خطيب في تقييد العلم. ومرة هذا هو مرة بن شرحبيل الهمداني أحد كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، قال جاء الكندي تابع له دفعه إلى عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه فنظر فدعا بطست ثم طست الذي يوضع فيه الماء، طست إلى الآن نسميه عندنا هنا في السعودية أو في نجد طشت، قال نستين إلى شين غالبا يكون يغسل فيه الثياب واسع، فدعا بطست ثم دعا بماء فمرس يعني خلط دلكه دعجه فمرسه فيه يعني حتى يمحي ما فيه. قال: وقال إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وترك كتابهم. قال أبو مرة أو قال فقال مرة يعني مرة بن شرحبيل مرة بن شرحبيل مداني أما إنه لو كان من القرآن ومن السنة لم يمحه ولكن كان من كتب أهل الكتاب، في بعض النسخ من القرآن أو السنة. هذا الأثر فيه يعني فوائد، يعني لعل الدارمي رحمه الله تعالى إنما أراد من ذكره فيما يظهر يبين أن المحو المذكور إنما يكون لغير الكتاب والسنة، لغير الكتاب والسنة. وسيأتي معنا في آخر أثر إن أدركنا الوقت أو قبله نهي ابن مسعود عن الكتابة عنه، لكن فيه عرض المشكل على العالم. أيضا من الفوائد في هذا الأثر جواز محو العلم إذا ترتب عليه مفسدة أو خشية منها، وأيضا أن بقية ما بعد محو الحبر فيه لا حرمة له، لأنه لم يذكر أن الماء هذا وضع له حرمة، إنما خلاص اختلط الحبر بالماء فذهبت حرمة ما كتب فيه. وفيه أيضا التحذير من اتباع سنن أهل الكتاب، وفيه التحذير من ترك الكتاب والسنة، وفيه أن ابن مسعود كان لا يرى كتابة ما يلهي عن كتاب الله عز وجل ويختلط به. وفيه أيضا جواز الاعتذار للعالم كما فعل مرة وهو من طلاب ابن مسعود، الاعتذار للعالم إذا خشي حمل كلامه أو حمل كلامه أو فعله على أمر مخالف. وفيها تعظيم الكتاب والسنة وحماية جنابهما. وفيها أن سبب هلاك بني إسرائيل أو لا هو ترك الكتاب المنزل واتباع كتب أخرى. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتف فيه كتاب فقال كفى بقوم ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم، فأنزل الله عز وجل أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب الآية. دائما رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل لكن إسناده صحيح، خرجه أيضا أبو داود في المراسيل في تفسيره ابن عبد البر والفريابي والحميدي وغيرهم. و أن يحيى بن جعدة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب بكتف، الكتف هو كتف الشاة البهيمة الأنعام، هو لأنه يعني يمكن الكتابة فيها، فكانوا يكتبون فيها، يكتبون في الأكتاف والجلود. فقال كفى بقوم ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم، فأنزل الله عز وجل أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هكذا في جميع النسخ الآية إلى هذا الموضع، لكن في بعض الطبعات أخطأ المحقق فذكر الآية كاملة ثم مع ذلك ذكر قوله الآية، الآية كلمة الآية هذه لم أجدها، يعني الذي ورد في ما وقفت عليه من روى الأثر أنهم ذكروا فقط أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه ثم سكت. بعض محققي الدارمي أكمل الآية إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ثم قال الآية، وهذا محل إشكال، الآية انتهت ذكرتها كاملة. يعني في المراسيل، في المراسيل ذكر جزء من الآية، وتحفة الأشراف كذلك ما لا ذكر إنما ذكر أولم يكفي أن أنزلنا الكتاب يتلى عليه وسكت. كل حال هذا من اجتهاد بعض، يعني أحيانا بعض محققي كتب يجتهد أو يترك الأمر للطابع أو ولا يلتفت لمثل هذه الدقائق. هذا الأثر فيه فوائد، منها جواز كتابة العلم في الأكتاف في الكتف، وفيها طهارة عظام ما ذكي مما يؤكل لحمه لأنهم يكتبون في الكتوف أو الأكتاف، وفيها دليل أيضا على طهارة العظم، وفيها أيضا بيان لسبب نزول هذه الآية. وفيها أيضا أن القرآن نسخ ما قبله من الكتب، وفيها أن اتباع غير القرآن ضلال مبين. ومن الفوائد أيضا أن اتباع القرآن رحمة للمؤمنين، وأن اتباع القرآن أعظم ذكرى لمن استذكر به. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه وكان من أصحاب عبد الله قال رأيت مع رجل صحيفة فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقلت أنسخنيها، فكأنه بخل بها، ثم وعدني أن يعطينيها، فأتيت عبد الله رضي الله عنه فإذا هي بين يديه، فقال إنما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة، وإنما أهلك من كان قبلكم هذا وأشباه هذا، إنهم كتبوها فاستلذتها ألسنتهم وأشربتها قلوبهم، فأعزم على كل امرئ يعلم مكان كتاب إلا دل عليه، وأقسم بالله، قال شعبة فأقسم بالله، قال أحسبه أقسم لو أنها ذكرت له بدار الهند نراه، يعني مكانا بالكوفة بعيدا، إلا أتيته ولو مشيا. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه وكان من أصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود قال رأيت مع رجل صحيفة فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقلت له أنسخنيها إلى آخر الأثر. هذا الأثر سنده إسناد صحيح، وأخرجه أيضا الخطيب البغدادي في تقييد العلم بلفظ أطول، وأيضا روي عند ابن أبي شيبة بإسناد آخر أخصى منه، وكذلك عند ابن عبد البر في الجامع. رواية خطيب في تقييد العلم يقول حدثني بإسناده قال حدثني أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبيه قال كنت أجالس أناسا في المسجد فأتيتهم ذات يوم فإذا عندهم صحيفة يقرؤونها فيها ذكر وحمد وثناء على الله، فأعجبتني فقلت لصاحبها أعطنيها فأنسخها، قال فإني وعدت بها رجلا فأعد صحفك فإذا فرغ منها دفعتها إليك، فأعد صحفك فإذا فرغ منها دفعتها إليك، قال فأعددت صحفي فدخلت المسجد ذات يوم فإذا غلام يتخطى الخلق يقول أجيب عبد الله بن مسعود في داره، فانطلق الناس وذهبت معهم فإذا تلك الصحيفة بيده، إلى آخر ما ذكر مما ذكره الراوي. فذكر في هذا رواية الخطيب قصة، يعني بداية القصة وهو أنه يعني قوله بخل بها هنا قال لا، أنه قال وعدت بها رجلا فأعد، يعني جهز أوراقك صحفك لتنقلها، فكأنه وعد بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول هنا الدارمي رحمه الله تعالى فقلت له أنسخنيها، يعني عطني أنسخها أنقلها منك، فكأنه بخل بها. وفي بعض النسخ أتنسخنيها، فكأنه بخل بها ثم وعدني أن يعطينيها، فأتيت عبد الله رضي الله عنه فإذا هي بين يديه. في الرواية الأخرى عند الخطيب أنه ذهب إلى المسجد فجاء غلام يتخطى الخلق فيقول يعني أجيب عبد الله بن مسعود في داره، فهنا يقول أنه كان في المسجد هناك ذهبوا إليه في داره، فلعله نسبها إلى المسجد لأنه يعني دعية من المسجد، فإذا هي بين يديه فقال إنما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة، وإنما أهلك من كان قبلكم هذا وأشبه هذا، إنهم كتبوها فاستلذتها ألسنتهم، يعني صارت لذيذة عليه لسهولتها وحبهم للذكر والخير، وأشربتها قلوبهم يعني تعودتها قلوبهم وحفظتها، فأعزم على كل من يعلم مكان كتاب إلا دل عليه. أعزم يعني هي في في في في معنى الحلف، عزمت عليك، هي في معنى حلفت عليك. وأقسم بالله، قال شعبة فأقسم بالله، قال أحسبه أقسم. عند الخطيب في تقييد العلم ليس في هذا الشك، لأنها ليست من روايتي، ليست من رواية شعبة. قال إن ألا إنما في، يقول في رواية الخطيب، فإذا تلك الصحيفة بيده، وقال ألا إنما في هذه الصحيفة فتنة وضلالة وبدعة، وإنما هلك من قبلكم من الكتاب اتباعهم الكتب وتركهم كتاب الله، وإني أحرج على رجل يعلم منها شيئا إلا دلني عليه، فهو الذي نفس عبد الله بيده، لو أعلم منها صحيفة بدير هند لأتيتها ولو مشي على رجلي، فدعا بماء فغسل تلك الصحيفة. هذه رواية الخطيب البغدادي فيها تصريح بمعنى القسم، وهو فهو الذي نفسي بيده، فهو الذي نفس عبد الله بيده، وهذا القسم تعوده الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لو أنها ذكرت له بدير لهند نراه. هذا اللفظ يعني اختلفت النسخ الخطية فيه، واختلف المحاوى وطابعه مسند الدارمي في كتابته. دير هند هذا مكان، والدير هو مكان يعني سمي بالدير محل عبادة النصارى، في دير هند الكبرى بالحيرة وهي بنته أم عمرو بنت هند، ودير هند من قرى دمشق، وفيه أيضا دير هند الصغرى بالحيرة وبنته هند بنت النعمان بالحرقة. لكن قوله هنا نراه محل إشكال، يعني ما هو واضح معنى نراه. في بعض النسخ أراه، في بعضها نريه بدير أو بدير لهند نراه، في نسخة في تقييد العلم بدير هند لا أتيتها، ما فيها اللفظة هذه التي أشكلت، يعني ما ليست موجودة. ثم فسره فقال يعني مكانا بالكوفة بعيدا، يعني أنها لو كانت في ذلك المكان البعيد لذهبت إليها، ولاتينه في نسخة لاتيته ولو مشيا. هذا الأثر يعني فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الظاهر أنه ليس في الصحيفة هذا الكلام فقط، وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لسببين. السبب الأول أنه طلب استنساخها، وهذه الألفاظ سيحفظها بدون استنساخ، يعني ما تحتاج إلى نسخ، دعا ذلك أنه حفظها. والسبب الثاني أنه ما يعقل أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيتلف هذه الألفاظ، فإنما ذكر يعني والد شعبة، والد الأشعث، يعني ما قرأه في أول كتاب، لأنه لما رأى أنه طويل طلب استنساخه. لكن بعضهم، وجدت أن بعض المعاصرين ربط هذه القصة بقصة سبقت لابن مسعود رضي الله عنه، سبقت معنا في باب كراهية أخذ الرأي في وصف الخواج، ولا أظن لها علاقة بها. ولا لما دخل المسجد وجد فيه ناسا يهللون، كبروا مئة فيكبرون، هللوا مئة فيهللون، ثم وسطهم، لا علاقة لها بهذا الأثر. هذا الأثر فيه فوائد، منها حرص السلف على العلم وكتابته، ومنها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وفيها أيضا جواز محو العلم الضار، وفيها يعني أيضا أن البدع في ظاهرها حسنة وقد تكون مما يألفه الناس، وفيها أيضا قوة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في العلم بالحق، أن وفيها أيضا أن البدعة فتنة وضلالة، وفيها أن العبرة بما وافق السنة لا بما استلذته الألسنة، وفيها أن للبدع والمحدثات حلاوة تتشرب بها القلوب، وفيها جواز الحلف على الغير إذا كان في ذلك مصلحة. أعزم على كل امرئ، وفيها أيضا التعاون على إنكار المنكر ومحو الباطل، وفيها جواز الحلف على المستقبل وإن كان لا يجزم بقدرته عليه، باب ثقته أو باب يعني إظهار الحق أو باب زجره للغير. يقول لو هو الذي نفسي بيده لو أنها ذكرت من مكان الفلاني بدير هند لا أتيته ولو مشيا. وفيها جواز الركوب للعبادة، ذهاب العبادة أو في إنكار المنكر، وفيها أن المشي أكثر أجرا من الركوب، لأنه قال حتى ولو ما أستطيع أن أذهب إليها إلا مشيا لذهبت مشيا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن بني إسرائيل كتبوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله هو بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن بني إسرائيل كتبوا كتابا فتبعوه وتركوا التوراة. وهذا موقوف، الموقوف أنه موقوف الصحابي، ولكنه روي أيضا موصول مرفوعا، وأخرجه دائما هنا موقوف الصحابي، وأخرجه أيضا الخطيب في تقييد العلم والطبراني في الكبير، لكنه وصله يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه جندل بن والق، لكن الدارقطني أظن يقول الموقوف وصح، ومنهم من صحح أيضا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لو قلنا إنه موقوف على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فإن هذا أيضا مما لا يقال بالرأي، وفيه فوائد، منها خطورة اتباع أو تقليد أهل الكتاب، وفيها أيضا أن انتساب وأن من أسباب ضلال بني إسرائيل أنهم تركوا كتابهم وكتبوا غيره، وفيها أن مزاحمة العلوم للقرآن في خطورة قد تضر بحفظ كتاب الله عز وجل، ولذلك العلماء يحثون طالب العلم يبدأ أول ما يبدأ بالقرآن ثم بعد ذلك يشرع في العلوم الأخرى حتى لا يعني يشغله شيء عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وفيها أن الحكم يدوم مع علته وجودا وعدما، فإن المنع من الكتابة إنما كان يعني حتى يطغى على القرآن، لكن لما حفظ القرآن وزال الإشكال هذا يعود الحكم إلى أصله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن عثمان أبي المغيرة عن عفاق المحاربي عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن ناسا يسمعون كلامي ثم ينطلقون فيكتبونه، وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كتاب الله عز وجل. نعم. هذا الأثر من مفاريد الدارمي رحمه الله تعالى. يقول: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن أبي المغيرة، وفي بعض النسخ أبو النعمان حدثنا أخبرنا النعمان قال عن عثمان بن أبي المغيرة عن عفاق، هكذا ضبطه المحقق عندي، عن عفاق المحاربي عن أبيه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن ناسا يسمعون كلامي ثم ينطلقون فيكتبونه، وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كتاب الله عز وجل. هذا الإسناد جيد ولم يروه أحد غير الدارمي كما ذكرت، ووردت عدة آثار عن ابن مسعود في محو ما كتب ما لم يكن قرآنا أو سنة كما مر معنا في الآثار السابقة والذي قبله. ولعل مقصود ابن مسعود هو ما ورد أيضا عن عدد من الصحابة أنهم قالوا احفظوا كما حفظنا كما مر معنا في المجلس السابق، وأيضا يعني حتى لا يضعف حفظ الشخص بسبب الكتابة، ولذلك يحمل عدم تحليله الكتابة لغير القرآن، يعني لئلا يكون سببا، وهذا من ورعه رضي الله عنه، حتى لا يكون سببا لضعف همة طالب العلم في الحفظ إذا أذن لهم بالكتابة. وسبق أيضا أن تكلمنا عن مسألة تحريج مثل هذا الحلف، هل يجب على الإنسان فعله؟ النفس فيها شيء من هذا الموضوع، يعني أنه يجب، يعني هل يجب على الإنسان الوفاء بهذا الأمر؟ قلت لعل المخرج منها، قد ذكرنا في قبل مجلسين، لعل المخرج منها أن مقصودهم أن لا ينسب إلي أنه من إملائي، وإنما فيكون الكلام من رواية الراوي، يعني من ما حفظه لا مما أملاه عليه الشيخ، فيكون الخطأ عند وروده منسوبا إلى الراوي وليس إلى الشيخ، هذا أقرب ما يحمل عليه. ومن فوائدها أن ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى كتابة شيء غير القرآن، وفيها جواز الحلف على المسلم إذا كان ذلك لمصلحة، وفيها يعني أن ضبط ما يحفظ بالكتابة، لأنه يتكلم رضي الله عنه عما اعتادوه، إن ناسا يسمعون كلامي ثم ينطلقون فيكتبونه، فهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم، هو إما أن يكتب مباشرة أو أن يكتب ما سمعه بعد ذلك مباشرة حتى لا ينسى. وكم والله سوفنا في الكتاب وأرجعناه إلى وقت آخر ثم نسيناه ونحاول استذكاره ولا نستطيع، الله المستعان. نعم. رحمه الله. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ولا استعدت حديثا من إنسان. هذا آخر أثر في هذا المجلس، وهو آخر أثر في هذا الباب الطويل الذي مكثنا فيه خمسة مجالس. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة قال سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني يقصدون سوداء في بيضاء، البيضاء هي الورقة والسوداء هو الحبر، يعني ما كتبت أسود في أبيض ولا استعدت حديثا من إنسان، لأنه يحفظ. هذا الأثر إسناده صحيح، فأخرجه أيضا أبو خيثمة في العلم وابن عبد البر في الجامع والرام هرمزي وغيرهم، وأخرجه نعيم بلفظ وما سمعت، يعني ما كتبت سوداء في بيضاء، وما سمعت من رجل حديثا قط فأردت أن يعيده علي. قال ابن شبرمة وكنت أمشي مع الشعبي إلى أهله فقال احملني وأحملك، يعني حدثني وأحدثك، ففيها زيادة فائدة رواية أبو نعيم في حلية الأولياء، هو أنه يعني يقول كنت أمشي مع الشعبي إلى أهله، أي ماشي إلى بيته، فكان ينشغل في الطريق بالتحديث احملني وأحملك، يعني حدثني وأحدثك، احملني من العلم، يعني نقطع عنا الطريقة بالتحديث. فهم كانوا كما مر مع في مجلس سابق الأمر بمذاكرة العلم حتى لا ينسى. هذا الأثر هو تأكيد لما ورد عن الشعبي أظن فيما سبق وغيره من السلف في عدم كتابتهم واعتمادهم على الحفظ، وحثهم على ذلك. وفيها جواز ثناء الإنسان على نفسه إذا كان فيه مصلحة، وفيها أيضا يعني أن الإنسان بحسب ما يعود نفسه عليه من الحفظ، فإن الحفظ إذا تعود الإنسان عليه، وذكرت لكم قصصا من ذلك قبل مجلسين في مسألة سرعة الحفظ وقوته بسبب صفاء الذهن وتعود السمع على الحفظ مباشرة، فقد يحفظ من السمع المرة الأولى. وفيها مصاحبة التلميذ لشيخه، وفيها أيضا الانشغال في الطريق بالعلم، انشغال في الطريق بالعلم. وفيها جواز تحديث الشيخ لتلميذه وتحديث التلميذ لشيخه، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم حفظكم الله في أخذ ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: سؤال طويل نوعا ما، يقول: أقرضت رجلا مالا وقد كان يمر بضائقة على أن يرده لي بعد 3 أشهر تقريبا، وقد مرت حوالي 4 سنوات ولم يرد لي ولا شيئا منه، ولكنه ولا مرة بادرني بالاعتذار مني عن تأخره ولا تطيب خاطره، مع أني كنت أستحي أن أطالبه بذلك المال لأن زوجه كانت مريضة ويبلغني عنه أنه محتاج. ثم رأيته قد اشترى دراجة نارية من النوع الذي لا بأس به، فطالبته بعد مدة من ذلك بمالي، فاعتذر لي بأنه ليس عنده مال وبأنه معسر وزوجه مريضة إلى آخر ما ذكر، وقال لي: إذا كنت محتاجا للمال فسأقوم باقتراضه من شخص آخر وتوفيره لك. فتركته، ثم احتجت مالي هذه الأيام لأجل دفع مراسم الحج، واقترح علي بعض إخواني إقراضي مالا، لكن ما أحب أن أقترض من أحد ابتداء وعندي مالي عند غيري، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟ وهل يحق لي المطالبة بمالي والحال هذه؟ والله هذه مسألة يعني تعود لك أنت، ودائما ابتداء القرض يكون يعني بمودة لكن إعادته تكون بمشقة. هذا حقك إن أردت أن تطالب صاحبك به، فهذا يعني الذي استدانه منك فهذا لك. أما قضية أنه يقترض لأجلك، هذا ليس لا علاقة لك به، أنت تريد مالك الذي قرضته إياه، فلا تحمل نفسك ما لا تحتمل. يعني هو هل طيب لو أنه أعطاك مال هل ستسأله من أين أتيت بهذا المال؟ فأنت ستدخل في أمور لا لست في حاجة لها أو لا طائل من ورائها. يعني قد أيضا تدخل تقول هذا المال حرام وهذا المال، يعني تدخل في أمور أنت لست مطالبا بالسؤال عنها. فما دمت تريد مالك وهو وعدك أن يأتيك بالمال فليأتيك به، ولا تسأل من أين أتى به. وإن أردت أن تصبر الأجر لك، فالأمر لك، لكن هذا مالك وهذا حقك، إن أردت أن تطالبه به فطالبه. ومسألة يعني يناصحه وذكره بالله عز وجل، لأن مسألة الإقراض وعدم رد الإنسان للقرض هذه مشكلة. يعني بعض الناس يتهاون فيها، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلافه الله عز وجل، وكما قال صلى الله عليه وسلم، فينبغي الحذر من ذلك. نعم. شيخنا يقول السائل: ما حملني على السؤال هو كلام لبعض علمائنا مفاده عدم جواز مطالبة المعسر بالدين. يعني كان يريد، يعني هل يدخل يعني مطالبته والحالة هذه هل تدخل يعني في عموم هذا الحكم أم لا؟ إذا ثبت أنه معسر وإثبات الإعسار هو عند القاضي، إثبات الإعسار إنما يكون عند القضاء هو الذي يثبت أنه معسر. أما ادعاء الإعسار فكله يدعي، هو يقول ادعى الإعسار لكنه اشترى دراجة يعني هي من أساسيات الإنسان، لا تعتبر دليل على غناه، اشتراء الدراجة هي من ضروريات الحياة. اليوم الإنسان بدون سيارة بدون دراجة لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يعمل. الأمر إليك، الأمر إليك، لكن إثبات الإعسار إنما يكون عند القاضي وليس عند يعني ادعاء الشخص. الله أعلم.